اشتاق اليه واسال عليه اشتاق اليه واسال عليه بس انت ناسي ياللي انت ناسي انت حبيبي انت حبيبي على عيني وراسي لكنه قلبك عالي انت حبيبي على عيني وراسي لكنه قلبك عالي يا ليل السهارة يا ريم البواد حبيبي يا روحي يا ملك فؤادي ليل السهارة يا ريم البواد انت الروح والعين انت فرحة قلبي انت الروح والعين يا ريم البوار حبيبي حبيبي قلبي انت حبيبي على عيني اشتهي لي واسال علي ما اشتهي لي واسال علي بس انت ناسي ياللي انت ناسي انت حبيبي. اسأل علي ما اشتهي لي واسأل علي بس انت ناسي ياللي انت ناسي انت حبيبي.